يلقى بتونس مع مره، المره بتضحك دي ما مرته. والله انا بتحدى اجعص واحد يقول شهر ليه وانا بتذكر قدام المره قال ها ها ها ها ها. والله لو بقى السيرجادور ما يضحك ضحكه زي. عندي صاحبي قال لي انت بتشكي من النسوان مالك؟ والله ربنا لو رضيان عليك يديك مره نكديه. كيف؟ قال لي عندها فوائد تدخل الجنه. مره نكديه؟ قال لي فوائد شنو؟ قال لي اول فائده بتخليك تشكر الله كثير. النهار كله بتكون شغال حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الفائدة الثانية بتواصل الأرحام. النهار كله بتكون فارع الناس، أختك عين ناس، خالتك عين ناس، عمتك، دي ما مواصلة أرحام. في شغلك دي حفزوك ويرقوك. قلت له كيف؟ قال لي الرجال بيطلعوا من اثنين، انت تقعد ليه ستة؟ بيقولوا ده مجتهد حفزوه. فنهبش في النسوان كم حاجة كده. المشاكل في البيت ما دايرة سبب بين المرأة والراجل. أوريكم مثال. جا داخل البيت شايل لك كديسة، قال لا رأيك شنو في الغوريلا دي؟ قلت لا رأيي الجنيه دي ما غوريلا دي كديسة. قال لا ودي متضايقة مالك أنا بتكلم مع الكديسة. سوسو دي قال لا ولا يقولي بسم الله هوي تنبحي مالك. أنا كنت في سبق الخيل يوم الجمعة في حصان مرشح اسمه سوسو، كتبته في الورقة دي نسيته في جيبي. ده موضوع المكنة مشت فيها أربعة خمسة يوم، التلفون ضرب تعاي تلقى لي اسم المي غباء. جاء الشايلة وجاي قالت لي هاك حصانك ده ضارب ليك. ستة سافت بينه وبين التلفزيون قالت لي اسمع هنا أسأل الله يسألك الفرق بينانه وبين غادة عبد الرازق شنو؟ قال لا والله دي غادة وانت عبد الرازق. يا اخوانا في ناس خلقت الله فيهم بتلقى عيونه كبار خلقته كدي، بعدين لما يمشي فيه مش زي المخلوع تلقى مش كده. ده بخوفك انت زادك ان جه فيك لا تعرف تجري لا تعرف تقيف، لكن هو طبيعته كده بتلقى ماشي كده بنخلع. يتخيلوا زول بالشكل ده شايل له سكين طول، ده طوله متر سكين جديده، جاء الجامع لقى الناس راجعين الصلاه، وقف قدامه قال لهم في مسلم هنا؟ والناس راجين الصلاة في مسلم هنا؟ الناس طوال يتذكروا الجرافة والضبح والول الجماعة دي نم سكتوا. في عمك كبير بيدقن ورا شاف الشغلانة قال لا ولد أنا مسلم في شنو؟ قال اطلع برا. طلعوا برا الجامعة، الجماعة جوا من الخوفة غلبتنا الوقفة على الركوة بتاوقوا بس كده يشوفوا العاصي رجوم صنقرين. ساقوا برا قال له اطبح لي الخروف ده. عمك ضبح الخروف قال لا أسلخ، قال لا ولدي ما بعرف أسلخ، قال لا مش جاه الراجع السكين بيدما تاني في مسلم هنا؟ هالجماعة قالوا ضبح وانتهى منه خلاص كرط. لما لقوا الشغلانة فيها ضبح حاجب بكر دم الإمام كلهم بصوت واحد قالوا لي حاجب بكر ده الإمام. حاجب بكر قال لهم أنا يا مأفنين، حاجب بكر قال لهم أنا يا مأفنين إن الأب خواتكم ذاتها. الواحد امل فيكم ايه ايتين رقع رقعتين تتلو مسلم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا.